بركة كبيرة ان الانسان بعد ما يقتني سمار الروح ويقتني المحبة يبقى عنده مواهب روحية. لكن قبل ما يقتني السمار يحذر تمام ان يطلب او يتكلم عن المواهب. لان لو له كل المواهب وعندوش محبة يبقى محبة. بيجي الكتاب ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محمة فقد صرت نحاسا يقين وصنجا يرم. ادي حاجة كنت اتكلم بموهبة بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محمة ليش محمة فقد صرت نحاسا يقين زي المعامل الصادق المعامل الصادق حسيت حاجة نحاسا يقين وصنجا ورم يعني جعجاع جعجاع واحد بجعجع بجعجع يعني ايه بطنطنط بطنطنط. ومرة ثانية يقول ان كان لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل مال حتى انقل الجدار ولكن ليس لي محبة فلست شيئا يا ربي. شريد الاربع حاجات مرة ثانية ان كان لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال. شوف واحد هيعمل ايه ولكن ليس لي محبة فلست شيئا ولا لي ايمة. اثر الموضوع مش موضوع مواهب يعني عشان لما نخش في المواهب ما نقولش يا بحاجة كبيرة قوي. انا عايز اقول الحتة دي مرة تالتة حد يحفظها معايا واحفظها معايا. ان كان لي ايه نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيء. الحاجة الثالثة بيقول ان اطعمت كل امالي بيوزع على ايتام فقراء وارمل. اطعمت كل امالي وسلمت جسدي حتى احترق قلت صوابع الجسد شامة سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. يا ربي ايه ده ايه ده ايه ده ملخص الكلام ده ايه ولكن ليس لي محبة لاني ماليش المسلمين ماليش المسلمين ما اختبرتوش ما دقتوش ما تعرفتش عليه ما امنتش فيه الايمان العمل الاختبار الحقيقي ولكن ليس لي المسيح يبقى انا ضايع ضايع هالك هالك. من يؤمن بالابن فله ايه حياة ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة بل يمكث عليه ايه غضب الله يمكث عليه غضب. قبل ما نتكلم في المواهب اقول هل ترى منكم نكثر المواهب يعني اطلع اقول يا رب الدين موهبة او نصلي ونقول يا رب الدين موهبة. طبعا الشيطان يقول لك انت مين عشان تطلب انت مين عشان تطلب. لكن تعالوا نشوف الكلام المكتوب وحتى من غير ما نفسره بيقول اولا جد للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. جد يعني ايه جد يعني ايه اطلب جد للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. ايه هو الطريق الافضل هو المحبة. لما بيقول الآية دي في آخر الإصحاح 12 فيجي في أول إصحاح ثلاث طريق لكلام اللي أنا أقول عن المحبة. يعني رايح جدي للمواهب الحسنى اطلبوا اطلبوا وأيضا أريكم طريقا أرضا. نمرة 2 يقول اتبعوا المحبة دي حاجة أساسية ولكن جد للمواهب الروحية وبالأولى

عشرت لنا بإذن سراك على حبايب حاضر لحل الحريون للحضور لما مشيش مع كلمة زي عمواس كانت قلوبهم ملتهبة ملتهبة إلهت قلوبنا بحبك يا رب غيرنا يا رب اعجن اذهنتنا من جديد يا رب اعلن ذاتك فينا وبينا واعلن مجدك من خلال اوانينا وايام غربتنا امين امين مبارك اسم الله مبارك اسم الله قلوب انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد انواع مواهب موجودة ايه المواهب فانه الواحد يعقد الروح كلام حكمة شوفوا العجيب ان اول موهبة يسجلها يقول كلام حكمة جيد من ده شيء مهم جدا من ياما كلام بيتمس ياما كلام بيتان لكن اثاري حكمة هو كلام الروح كلام رب المجد يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبريا وقداسة وفداء لانه بالروح يعصى كلام لواحد يعصى بالروح كلام قبل كل حاجة لو الانسان فيش اللي مبنون بالروح له فلان كلام خيافين انه كلام يربح نفوس والشعراء وناس لما تكتب يبقى كلام وعايز تقراه تقراه لكن يفيد ايه ممكن واحد يقعد يسليك بكلام من كلام حلو وشي قال بالشعر وشي حكاوه وشي مش عارف ايه وكلام يورد وموجود اما كلام الروح يعصى بالروح كلام حكمة استفانوس لما سمعوه كان بيتعجبوا من الحكمة الخارجة من بنشستين رب وطفل سن 12 سنة اليهود استعجزوا ازاي بيتكلم بالصورة دي واي ان بيتعامل مع ربنا المليان بالروح كان بالروح ولآخر كلام علم بحسب الروح كلام مش اي علم اي العالم ما همناش في شيء ما العلم ما العلم ايه عايزين علم الروح علم الروح يعني ممكن الناس الدنيا تهتم يقول لك الاعجاز العلمي يا عم الاعجاز في ايه ده الكره الارضيه كده حته تراب يعني قدام ربنا قدام خلقه ربنا حته تراب وكل العلم اللي فيها لا يهدي ولا يضيع انما العلم هو العلم المتصل بالمخ المتصل بمعلم الروح ولاخر يعطى كلام علم بحسب الروح الواحد ولاخر ايمان ولاخر مواهب شفاء بالروح الواحد مواهب شفاء خدوا بالكم من كلام انا ممكن حرج على الحاجات دي وبعدين يقول لاخر عمل قوات واخر نبوه ولاخر تمييز الارواح ولاخر السنة ولاخر ترجمة انسنة وهذه كلها يعملها الروح الواحد بعلمه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء كما يشاء ارجع للكلمتين دول تاني انا قلت اول واحد يقول يعطى لواحد بالروح كلام ايه كلام حكمة انت كلام الحكمة وكلام الحكمة هو لسان رب المجد يسوع لسان العصر لسان الشهد النعمة انسكبت على شفتيه يعطى لسان المتعلمين لكي يعين المعي بقوله بكلمة المعي الانسان استعد تعبان تعب في الطريق وشيء ويئس وضع منه الرجاء يعينه بكلمة كلام حكمة ممكن كلمة تشجع الانسان وتنشنش ممكن الانسان يفقد رجاء ممكن الانسان يتعب من المرض يتعب من المرض والشيطان الياس يتلم حواليه يتلم حواليه فتلاقي خادم باللسان حكمة يديله كلمتين كده يجدد فيها الرجاء كلام الحكمة مخارج من شفتيك إذن لستم أنتم المتكلمين بروح أبيكم الذي يعطيكم فمن وحكمة فمن وحكمة عطية الروح القدس يعتبر الروح كلام حكمة ولآخر يعطى كلام علم بحسب الروح فضل أسلوب هو علم الله الإنسان اللي غايص في دعامه إلا ركيانك وعمل يتأمل يتأمل قلت الأسبوع اللي فات قعدت أفكر كده في ربنا كان مرة جاني سؤال ومرة واحد كلمني بيقول لي مين ربنا؟ مين ربنا؟ فأنا فكت فكر كده عشان أغوص كده في مين ربنا؟ صدقوني أنا ما اتلميت على نفسي لما قعدت أفكر مين ربنا؟ مين ربنا؟ وعدت بصت للإنسان والولد اللي طالع شبه أبوه واللي صوته زي صوت أبوه وزي صوت جده. أنا مرة كنت طالع ببخر هنا وفي واحدة كانت في الصفوف الأخيرة كده وشفتها، طبعا أنا ما شفتهاش ولا شفت أبوها ولا أمها حتى، فأنا قلت أنا ببخر بقول لها جدة فلان أهو دخلها أنا بقول لها جدة فلان، قالت لي أيوه تعرف مين؟ قلت لها من شغلك من شغلك. قعدت أقول كده فربنا إيه اللي بيعمله ده؟ وبعدين يعرف كل واحد، يبقى مش معرفة كلية، بيعرف العظام بتاعتنا رقمها في بطون أمهاتنا، مرقم العظام. طب عد معايا كده، أنت فيك كان عظماية وده كان عظماية وده كان عظماية وكان جيل وكان أمة وكان شعب وكان قائدة إيه ده؟ بعد شعرات الرأس في شعرات رأسك وفلان وعلان يفتاعي أنها ربيا جميل ده مخفاه. وعدت فكر ازاي هو تنازل وتجسد لينا في صورة انسان. انا كنت انحني للتراب عشان ارسل له المجد الذي يليق باسم القدوس المبارك الله العظيم الابدي العظيم. وصدقوني من ساعتها الله ادار استدار جديد، خلى مخي يسع كده كبر. ابص ربنا على انه عالي وعظيم. يمكن كنت بصلي في القداس واقول يا الله العظيم الابدي ولا نقدر ينظر كلمة دي يعني الى حد ما، لكن دلوقتي لما بقول يا الله العظيم الابدي اطلع فوق واخوه يا الله العظيم الابدي الله العجيب تنزل الينا ندرك معنى الكلام اللي يقول اخلى ذاته اخذا شكل الاب العدل صائرا في شبه الله واذ وجد في هيئه انسان ومع نفسه اطاع حتى الموت موت الخطيه. مبارك اسم الله مبارك اسم ده العلم ده العلم. مش تقول لي لا ذره ولا مريخ ولا قمر ولا اعجاز علمي. يا عم احنا مش بندور على اعجاز علمي، احنا لينا علم من نوع ثاني، علم طلعنا فوق ووصلنا السماء. هو ده العلم ده العلم. علم يخلينا نمشي على الميه، علم يخلينا خمس ترغفة يأكلوا 20,000، علم يخلي الميت اللي نفهم بقال 4 أيام في الخبر يقوم، علم اللي مخلوق أعرض من بطن أمه مولود أعرض ممكن يقوم يكفر ويصبح. هو ده العلم. مش تقول لي إعجاز علمي، لا لا يا حبيبي إعجاز علمي بالكرة الأرضية دي اللي انت بتقولي إعجاز وعلم دي شوية تراب شوية تراب لو توصل وتدرس فلك وتقرا عن الكرة الأرضية دي. زمان لما علمونا في العلوم كده قالولنا الكرة الأرضية دي زي حباية رملة ورمتها في أكبر ميادين القاهرة، حباية رملة بالنسبة للكون دلوقتي ولا أكبر ميادين ولا حتى لو رمتها في القاهرة. الكرة الأرضية حباية رملة وسط القاهرة وده هي الكرة الأرضية. لأن الكون عجيب عجيب بمجرات ومسافات وكواكب وأقمار حاجة لا تحد ولا تنصر ولا تنصر. مين اللي خلق ده؟ العجيب والعظيم الأبدي اللي تنازل إلينا وجه زار أرضنا

انا ما هنا ده انا غلبان ده انا شوية في الصراط لكن نعمة ربنا هي اللي بتشتغل انا ما انا بل المسيح يحيى فينا لا انا بل المسيح يحيى فيا بواسطة الروح. يا إلهي كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين.